لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمان. وكانت زيادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها لما لم تتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا إن دمها هدر. سب الدين يجب ردها للإسلام، وسب الرسول كذلك يجب ردها للإسلام، ويكون صاحبه مهدر الدم وماله في بيت المال لكونه مرتدا أتى بناقض من نواقض الإسلام. لكن إذا كان عن شدة غضب واختيار العقل فله حق آخر. والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى هي شد غضبه حتى يفقد عقله وحتى لا يبقى معه تمييز بشدة الغضب، فهذا حكم وحكم المجانين والمعاتيه لا يترتب على كلام حكم لا طلاقه ولا سبه ولا غير ذلك، يكون كالمجنون لا يترتب على حكم. القسم الثاني دون ذلك، شد معه الغضب وغلب على الغضب جدا حتى غير فكره وحتى لم يضبط نفسه واستولى عليه سلاء كاملا حتى صار كالمكره والمدفوع من لا يستطيع التخلص مما في نفسه، لكنه دون الأول لم يزل شعوره بالكلية ولم يفقد عقله بالكلية، لكن معه شدة غضب بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع الذي بينه وبين بعض الناس، بينه وبين أهله أو زوجته أو أبيه أو أميره أو غير ذلك. هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال حكمه حكم الصاحي حكم العاقل تنفذه في أحكام يقع طلاقه ويرتد بسبه الدين ويحكم بقتله وردته ويفرق بينه وبين أهله بين زوجته. ومنهم من قال يلحق بالأول الذي فقد عقله لأنه أقرب إليه ولأن مثله مدفوع مكره إلى النطق لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب، وهذا قول أظهر وأقرب، وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى في عدم وقوع طلاقه وفي عدم ردته، لأنه يشبه فقد الشعور مثل شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك. واحتجوا على هذا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما وجد قومه على عبادة العجل شد غضبه عليهم وجاء واقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه عن شدة غضب، فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه نبي مثل هارون من أجل شدة غضب، ولو ألقاها تهاونا بها وهو يعقل الإنسان لكان هذا عظيما، ولو جر النبي بلحيته أو رأسه وآذاه صار كفرا لو جره إنسان. لكن لما كان موسى في شدة الغضب العظيم غضبا لله عز وجل على ما جرى من قومه سامحه الله ولم يؤاخذ بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه. هذه من حجج الذين قالوا إن طلاق هذا لشد به الغضب لا يقع، وهكذا سبه لا تقع به الردة، وهو قول قوي واحد ولهم حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، واختار هذا القول، وهذا القول أرجح عندي وهو الذي أفتي به، لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده ويشبه المجنون في تصرفاته وكلامه القبيح، فهو أقرب إلى المجنون والمعتوه منه إلى العاقل السليم. هذا قول أظهر وأقوى، ولكن لا مانع من كونه يؤدب بعض الأدب إذا فعل شيئا من أسباب الردة من وجوه الردة من باب الحيطة من باب الحذر من التساهل بهذا الأمر أو وقوعه من مرة أخرى إذا أدب من باب الضرب أو السجن أو نحو ذلك. هذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة، لكن لا يحكم عليه بحكم المرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب التي تشبه حال الجنوب، والله المستعان. أما المرتبة الثالثة القسم الثالث هو الغضب العادي الذي لا يزال معه العقل ولا يكون معه شدة تضيق عليه الخناق وتفقده ضبط نفسه، بل هو دون ذلك غضب عادي يتكدر يغضب لكنه سليم العقل سليم التصرف. فهذا عند جميع أهل العلم تقع التصرفات، يقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك، لأن غضبه كثيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ألف عين من الرياض، يقول أرجو إيضاح كيفية صفة غسل الجنازة وتكفين الميت والفرق بين تكفين الذكر والأنثى. غسل الميت فرض كفاية، لأن الرسول أمر بغسل الموتى فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي، يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه، يعم بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب. والأفضل أن يبدأ مواضع الوضوء، لأن الرسول أمر بالبدء مواضع الوضوء، فيمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه ثلاثا أفضل، وذراعيه مع نفقين أو ثلاثا، ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل قدميه ذكرا كان أو أنثى، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ويغسله بماء وسدر، ثم يفرض الماء على جسده بعد أن يشق الأيمن قبل الأيسر حتى يعم البدن مرة واحدة، هذا الواجب. وإذا كرره ثلاثا يكون أفضل، إذا كرر غسله ثلاثا أو خمسا يكون أفضل ويكرع، هذا هو الأفضل. وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد في الغسل حتى تزول الأوساخ كلها ولو إلى سبع، لكن وتر أفضل حتى تزول الأوساخ والفوقات وينقى البدن بالماء والسد. ويسحب ويكون فيه كافور في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور، لأن هذا يطيب الجسد ويصلبه ويقويه ويطيب الرائحة. ثم يكفن في ثوب يستره جميعا من رأسه إلى قدميه، قطعة من الثوب تستره، والأفضل في ثلاث فائح، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث فائح، تبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه، ويحجم ما فوق رأسه وما تحت رجليه بحزام، وهكذا وسطه تربط العقد عليه على رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يفرض من الكذب، وأطرافه فوق الرأس تربط وأطرافه بعد الرجلين تربط، وهكذا وسطه حتى يستقر. فإذا وضعت في اللحد شرع حل هذه العقد، تحل وتبقى على حالها، تفك ولا تبقى على حالها. وإن كفنا في قميص مقبع يعني ولفافة ومئزر كفى ذلك. والمرأة تكون في قميص ومئزر وخمار على رأسها ولفافتين، هذا الأفضل. خمس قطع إزار وقميص مدرعة وخمار على رأسها، ثم تلف لفافتين وتحزم ما فوق الرأس وتحت الرجلين والوسط حتى ينفلط الكفن، هذا هو الأفضل. نعم. لا، إنما المجزئ في الغسل هو تعميم الماء على بدنه. نعم. هو كان وثوب واحد يكفي الكفن، وثوب واحد المرأة والرجل إذا كفى وطأ البدن كله كفى. نعم. لكن الزيادات هذه كلها مستحبة. المشتركون في غسل الجنازة هل عليهم غسل بعد ذلك أو وضوء إعادة الوضوء؟ واحد هو اللي يتولى هذا الشيء، وآخر يصب عليه الماء. نعم. العورة مستورة ما بين السرة فتستر، ويصب الماء عليه حتى يلقى مثل ما تقدم. في أول غسلة عندما ينجد وقت الخرقة يرفع قليلا، يرفع رأسه وظهره حتى يتحين كما يخرج يخرج، ثم ينظف بالخرقة فرجه وينجد الماء حتى يزول ما كان خرج من شيء، ثم يوضأ الوضوء الشرعي اللي هي أطرافه كما تقدم، وضع الوضوء يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس والوجهين ثم غسل الرجلين كما تقدم، ثم يعم بالماء. هذا هو المشروع في حقه، وهو غسل واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء غسل من ليلات في عرفات، وامر النساء يغسلن ابنته بثلاث او خمس او سبع وترى عليه الصلاه والسلام. وامر ان يبدا بما يمنها وموضع الوضوء منها عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على ان هذا هو الافضل وهو الاكمل، ويكون في ماء وسده. وامرهم ان يجعلوا في الاخيره كافورا شيئا من كافور كما تقدم. اقصد الذي يغسل الميت، قال يغسله يستحب له غسل، كان يحب له الغسل، كان يغسل غسل الميت اذا فرغ يغسل بعد ذلك غسل، هذا هو الافضل. وذهب بعض اهل العلم يجب عليه الوضوء، ايضا الوضوء ينقض الوضوء، قاله جعل من اهل العلم وضوء عن بعض الصحابه، فاذا توضا الوضوء الشرعي واغتسل يكون افضل.